أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جبت لي سرعي مسألة أي المجيء إن شاء الله تعالى بهم من النقل جيدا أي المقرين طوالنا يعني حروف جيدا أرجع يتكار لنا إلى الشيء طوالنا. فهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على أرض القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي فأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هذا الكاتب وعدي هاي وانا الثاني رسول نقل لنا مرسوها رضا وحانا فيها الجرر الثانية في الأجوبة النجدية مجلة القوات تبحثنا وخدعها بقل إيا أخر، بقل إيا أخر من المجلد الأول وكمل الدرر الثانية في قال لك إذا لبتي سواقية ولا لكن صلى وين ينسى رجلنا ينقاقنا كانوا بعض أسوء بعضا مكا كسوا عن نقل إذا مكا ينقاقنا. باب ما جاء في الذبح لغير الله. شيخ الإسلام ابن تيمية أنا هذا الذي فكر الصناعة إن الاستغاثة لما تجاه الوعد الجارية وأنا خبت على السينين أحاول كل شيء يشتاك في سلع الرد على البطن أي كل شيء وعن كل يوم مجلة طلبات يحب قرية فتح الله باستن فلم يرها لغيره. باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا القول يا شيخ الإسلام ابن تيمية وقيل هذا مجلة الخوارج مجموع فتاواها أولاً أي من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر. فمرت أسطب إله العبانة هاي وحن إله المليان عذكر عن أسطب نايم إلهي لجاري هاي عذكر أسطبه يعني جالب لقنا إياه بعد قيام الحجة عليه وعليه أنت وتفق إلي إياه وقتل ربك على السنة يا ومسك تجير وتقنطه مجلة الخوارج مجموعة فتاوها فتحدث قولي الله يسرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله. كان باب وحوية الوحي قيمي جورع اللوج جورع إلهي عدانا هاي وحلوج جورع فقول الله تعالى يهدلت إلى غيره معنيه تأيوب بابيهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل وحد لغا إن صلاتي صلاتي ذا ونسكي يدور عيدا ومحياي ينرشي ذا ومماتي يجير ذيذ لله الله ويسك أنتهي إله رب العالمين قل أقضى رب قول أهاري لا شريك له فإلهي لو ذا مكره وبذلك أمرت كاتان لي أمري وأنا أول المسلمين أن وحنا هاي مسلمين تكيوه الرئيان هاي بمعنى وحلو الشيء مسلمين فأمتا بنو إسلام منه الرئيين أي لغة الممر. طيب النبي كالصالة أمتي سواقها الإسلام نصدق جورع والإلهة نصدق وحصلوا لإلهة عبادة نوالإلهة هذه عبادة الغفة سرنا وحين نقايتها من باب عطف العام على الخاص شيء جذبة شيء جارة لبعض طيار هذه كان الله رشي عبادة أبالك عطف يا كالدول ومن الدورة عيهي مثل مركز صلاتي وصل لربك وانحر فمحياي ومماتي يعني نرش إلى إيجير إلى إيجابة إياه يرسل بمعنى وحن أمه لهاي نرش إلى أن سمين أيوه يا وحن كل من أيابه ولأجل الله وإله جرسي وقوله يا هدرك إلى هدر فصل إلى ربك فأسف ربك وانحر ربك أنا وحد دورة أو دون دورة ولما قرصوا الوحي إلى هدين فصلوا على لغة كذا وصلاة العيد فراتي عيد الفطر قال لتتنيا لأمر إلا تتدر وانحر ونجور إلهي وأضحي يدي بإلى دين فراتي عيد مركة لتتدد بديد أيانا أضحي يدي الله السمين أيام ولما قرصوا المعام بيتبقين وحي إلى هدين فصلوا لربك وحل لغة كذا وصلاة وضل وانحرنا وحيد قريسة يعني وقت الصاب قريسة يعني مقع إلهي كجورة اذكر لها قوة إلين يعني جورة على الجورة عيسى إلهي ونقوين إلهي أقول أقول عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب وعلى دستور إلى رضي الله عنه قال إنه لحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات رسول فوحي غور رمي بوجرين علي بن أبي طالب أفرك المدود لعن الله من ذبح لغير الله كلمات سوء شرعي أنا مدوى لبواي جملة وهي كلمات مروح الله استعمالا يعني اسم كأي فعل كأي حرف سميل ودوى كلمات ليلة فاسوا سلا نحاذوا استعمالان لكن سلا نصوص الله استعمال لغة العرب اللغوية قالوا سلا اسمعها كلام مفيدة كلمات ليلة فصاوجد ابن مالك وصعرنا عليه وكلمة بها كلام قد يؤمن كلمتنا كلام اللغة شهدوا اللغة قصوا على غيابا كلمة ثانية خفيفة ثانية على اللسان ثقيلة ثانية في الميزان حبيبة ثانية لا رحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذ ولو جملة مفيدة هدنا كلمة بلغة العرب قال رب ارجعون كلا إنها كلمة هو قائلها رب ارجعون بأو حلقوة الممينة كلمتها الصمار يلف إكساط الله ويستعمالها نبع وحورنا يا كلمة يرفع نظر أيها هذا البدن بالسيدين هذا البدن أي سيدين حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات أي لعلي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله إلهي هم عذر من ذبح في أجور عين لغير الله إلهي عبان عين لعن الله من لعن والديه لعن الله إلهي هم عذر من لعن والديه كالبدي فوالد النعذرين كان إلهيها النعذر لعن الله من آوى محدثا لعن الله إلهيها النعذر من آوى فيه إلي محدثا من وحسوك الرسيي فيه إلي مغلقل إلي إلهيها النعذر محدثا يا محدثا بامد والبلاطين بذلك لفرض لعن الله من آوى محدثا وحين طريت أهل السود الرسيي فمغلق ليه هوية إلهيها معذرة الرجال السود الرسيين وقم قنية أما الجناية يبضبط فالوحة أما وقم قنية وحد دعاء بدعاد ومحدث جهاز رأي يتعبد نوحوية ومحدث وشيء لسود الرسيين muxdisan hadii la yiraahdo waa mid wax soo dariisiyay ka wax soo dariisiyay waxa noqon kara mubtadi ana hadafa fi amrina hada ma laysa minhu fa warad marka bidcada ruuxi magangeliya ruux mubtadi magangeliya waxa uu noqonayaa marka islaamadu lacanada mutaysanayo فبدعاء سلوى مغان قلنا يا مبتدع على قلين لمغان قليا فهو إن مبتدع جل إلى هذا للدافع لا إلى ذنع الله لكرتمتك لكل كوليو للشرف للبونبونيو أشياء ما عصى لما تدري إذا عذنا إذا الله إلينا يا أمن الله مغان قلنا يا وحوية وإلا غرها لي مقضى أو يدنا للدافع أي نقول لعن الله من غير منار الأرض لعن الله إلهي أن أعذر من غير في بدري منار الأرض أرلغ على مده بدري بمعنى على مدها تبقى أي بستين أرلغ فكل على مستغين أي فكل قيتين فبدلة فمدنا وراء مريمنا تبلغة قد البوض مركز صنائية كاسنا إلهي أن أعذره فكما ناركنا وحي سيوى على مدار فحي سيوى بعض العلماء تفسر أن لعن الله من غير منار الأرض وحلو قشة إلى بي لدين فإدي أرضو تلمامها إلهي يعني جدشة إذا قلت بما الله أهي وحلو على مدسين سريئة يعني لو قلت إيران سرية أمارات كأهالي وكلا عدة سرطة كان علماء قد بخصة سرية لكن وكذا الراسح وحي صهي كهريد مريوي لعن الله من غير منار الأرض وحل وقت إذا على مدها دفت مكة أي بكتين أي مكة بوسط ودفك على مصرين كبدلة فمدنا هرام مريم النتيب بها في سنة بلارية كإلهي أن أعذره فحنا خصوصين إيسا رواية صلى الله عليه وسلم صحيحة كثوريي هيا وحي الشيء لعن الله من سرق منار الأرض مثل ما صحيحة كثوريي إلهي أن أعذره صحدة أرلغ على مده دحرة فهو مسلم المسلم بقى صحيح إيسا حديثة كثوريي علي بن أبي طالب أبو الطفيل عامر بن واسلة يقول يقرأ أياويه فقال وحي ويدينه إلى هدين أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نبي وقوص رئيسي أو هوف وقش يا غي فضفت كرأيني كلوة جاجين نوشك فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس علي بن أبي طالب وحكو شوابي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو دكا كقرياي آني وحوي ينشيك ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله في حديثة قريها الشيعة اللي إلى هذا يا وحي إلى هذا فقال الله كان عباد يهودية علي بن أبي طالب علم جارة أو نبي قب جارية لي بشرة أنا أهل بيت أقب جارية لي الميضة أنا وحكم إذا دردارا كأخلافة أو دردار مي أمرك جنب الله قبه أول فحي الشيخي أنا أحكم الشرع علي بن أبي طالب نمكي لو يجيي أو تري كم سهي وأبي جحيفة يتبنى كم يهي يعني وحوة المامة الوحفة يستغل بجار يا ري فضدت عين الله وداري إنا نكرم وحنا بقصة ريسة إنا نكرم بوشا غي علي بن عبد الطالب فرصة ورّك إشي عدو الشيء هي وحكة شراء مشرع وحكة شراء مشرع حديث كما وحكمت عند حديثة نبي قال له وريو معناها هذا ما أمرك يسأل علي بن أبي طالب ويانا عدك للنبي كمان مقلين معها واحترى معها إلى علم النبي وشيك إلى مكة أهل حتى الرواية لها دي لقائها جانا وحلقائها أبا صحابي تستان أما صحابة بني اللي هلي فروه أحاجي كان عدك للو داقين مكة وحوية على كل حال تخصيص علي بن ابي طالب لابو قال يا رجل اما علم لابو قال يا من ساتين يشري نبي قلنا صلى الله عليه وسلم رسالته هي وحيدة ضد التعامل وقال في انترس يا ايها الرسول بل تسمعني الى اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته كل الى هذه الايات القران تاتي تحشر على كلمه ونجم قريه ما كنته فتي عائشة لي روح إلى هذا نبي صلى الله عليه وسلم شيب مكتك كقريي منزل كاملة فأنا أشيق إلهي وفقان أبو رتبين أبو روي فطيق إلى هذا النبي يقول وحقري لها وحقري لها مجتر فين وحقريي أبي ذي إلهي وحقرين لها وحقرين لها آيات إلهي قيرين وتخشى الناس والله أحق أن تخشى يظن ما قرين فهدان تاب قرين وحكروا قريين ما اترتم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهو مسلم حديث المسلم بطعي عبد سوري لعن الله فهما سيخبط المركع المران أما أي شيغان لعنده إنه يتهيز نحديثك إلهي وقفك لقفه بيه لكن قد هو تفسير باللازم فمعنيه كاللازم اللي هو أحلق تفسير ويهي لكن أثرك لعنده ولا صغي لازم كان متقن بها للصغي لازم الحق حق فلازم الباطل باطل حق يحيك اللازم أنا وحق باطل يحيك اللازم أنا وباطل مرسى إلهي وحبوبنا عدلان تنوحنا عدلان وحي كم يساعد صفات كيسا حي كم يساعد صفات كيسا كم يدو هو قصر لي يا وحبوبنا عدلان يعني سلا سيارة على مرسى صواب كيسا حديث كباسة وحبوبنا سألوا لي يا شيخه مثلا روح الرئيسان عموصا المغنى مثلا روح الرئيسان مثلا روح الرئيسان مثلا روح الشيخ إياه لغدا وقال قصة هدون عدرة أما أعايق رسوله صلى الله عليه وسلم وحولي لهيه أن عدرتها لغدا وقال نسل الله نعدل يا وحي تاي أما بطوصل الله نعدل أما الله عايق أما ومرك إتدعى إلا السببه عيد الله صوبينا وحلو بسيدا النبي قبيل صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه وفي اللفظ أن يلعن الرجل والديه قال وكيف يشتم الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه حديثك يعني صحيحة وحو شيئا نبي صلى الله عليه وسلم إنه يري ذنوب كبائر تاو حكم إذا الروح إنه عايه أمضى لعايه لبدي سواري وصحبته والله يا بين وحدة يا رسول الله السليب ولبدي سواري قلبا لعين يا مهو عايه هذا قفت لبدي سواري لا تو عايه معنى إذا واحد سيسجع إسعايه حسن فتسر الشيطة بها تو عايه ليسونا وعايه حيث عايه وحيث أوجير وليبا مكيس رأيقوق الوالدين والوالدين كارزين روا وقارتا فلا تقل لهما أفسن هذا الحنها فؤرا من دليل رضوان فقط النبي وحر صلى الله عليه وسلم يعني الروح بوحر عايه لبدي سواري فكثر روحا لبدي سوالي العايل ايا يسدنا وحكو عرقو صنيا انو كان لبدي سوالي العايل فكو حوالي ما دام او اصطبغي لبدي سوالي العايل سوالي كان كاو اصطبغي ايا وحيكبه انت انو يسدو العايل هذه سوحة لبقى قاعدة شرعية قاعدة أصبحت كأن المتسبب يكون كالمباشر قد يكون كالمباشر فمتسبب كوحصة رضائن المقنطرة في مباشر كيسب الباشرة في إلك السمية وكلمدة ومضاء وأيوه فمجيسان كان لبدا والدو عايدة أسرى ضيبا وحلق أسرى قادة إن إيساء عايد لبدي سي والدو عايد إن إيساء تبقن مثلا وكلا وحيكوكا بصنطة جدعين لما قلق ليو أما من مكا مبتدع لما قلق ليو أما من جناية يجبو الصليني إن لما قلق ليو يجبو الصليني وحن هون كرا عن الروح وقصود لي وقع عنكم بقلاء وقع الله تبضع عبك الشساس جاك عدو حتى هذا اللي يتجي ماي أما إذا قبلنا فعن الله من آوى محدثا هي لا عمومك حديث يتوجي بقلاء يا كمثال يبتجع في لما قلت لي أنا يضع وصاصي العد ولا جاسع إذا عدل لك سيادة في لما قلت لي وحي مقام يسال عن الله من آوى محدثا أرل لسيدر يسيئي قفك مغنجر يتافع كان إلهيها معدرة إذا عزيز إلا قرها لما قضعوا إلا دافعه قد العزيز إلا مغنجر يتافع إذا عزيز إلا مكي إتافع عن عيسهي إذا يعني ضعيف ومالك السوي دي روح مغنجر يي إذا العزيز دافعي قرها لما قضي إكو عمل صلي يعني روح أتوحي هاي الروح مكة جينتي قبض فالوين في السنين ما أكل وضي هاي الله نعبري كأرلغ مكة وحوية على مدهد على مدهد الدورين هاي أبوك الظلمين هاي يعني مكة وحوية سيسي سيبو يعني كردين هاي أبدي كيسا للهاب التركين هاي يعني دلك لأي مركة وقال يستأقو قادة الله دلك نجم بي سوى ويلهي وحاول نجم صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين أجيك بخاري مثل ما يسوريين فكعر لبك من هذا هو أستعقه ما هاه اكتره ما هب الله تاكتر وارلغة كمدة قفك الظلمي وظلمك قاطة يعني قدر كاطة كبعة انت يتضرد الظلم وغدق انتو حيا وحوية مكا قرص الله صلى الله عليه وسلم ورمضة قال نوحي يادين طويقه الى سبع اراضين وحلقات الماما يمان انت قيامها قرص لغسه السارع فقال إلى ما سوق هذا الله كاري مكي تخير مكا محذرك هذا يستجوع عن بارتم ما ها انت يرد وصروا كلية إن الله إنت كبه يا جن أول إذا تضرب دول أردن أعضل كنو كلية أنا هاي أيها الله الله بكار عمل لكي تسوى أتبوك الله تبقى تبقى تبقى أي هو إياهي نبينا صلى الله عليه وسلم وأن عذره لعن الله من غير منار الأرض سوقها الرياح بين أسرنا قلنا أصابك أشيخ أبس أروريي روح مركة أعوك ورع إلهي عذارهين روح أصنى النبي قرح صلى الله عليه وسلم إلهي أن عذره لعن الله من ذبح لغير الله وإلهي عدى ما إنا ديوح لوضا ورعوه يضع عدى لقوة إلينا اليوم تعظيم لقوة ينين يا أما تقرب مكي تلا أما بركي تلا لا بركي تلا يا لوجة تيرو وحين قام يتعرف جماعة الشرك بين قام فإله يا الله شريك يا رب وحال الجور عين تكتب النقريا حرام بين قام يتعرف وحال الجور عين مرهدي وحوية يعني إلهي إذا هاي لقوة ينين يا لوجة الجور عين أما لو قلت وأنا يا أما بركة لقول هذه نية فحين قرأت تعرف هم عصي الشرك وما أهل به لغير الله وما أهل بغير الله به وما ذبح على النصب يعني آيات كاس أحوية وسوق ذكر فتعودت شيخ الإسلام ابن تيمية وحوي إلى هذا كتاب في صلى الله عليه وسلم اقتضاء الصراط المستقيم وحكم الى ذلك ظاهره ان ما ذبح ظاهره انه ما ذبح لغير الله مثل ان يقول هذا ذبيحه لكذا واذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به او لم يلفظ وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح او نحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله إذا حرم ما قيل فيه باسم البصيرة أو الزهرة فلأن يحرم أما فلأن يحرم فلأن يحرم أما فلأن يحرم ما قيل فيه أجل المصيح أو الزهرة أو قتل به ذلك أولى وقت المهم يا شيخ الاسلام ابن تيميه ظاهر كايات وحلو بشيدا وما اهل به لغير الله وحلو بشيدا هو وحي الى هي اذا ما هي اللوك ورعي ظاهر كالوعي اذا يلو الى هذا دور عن امانات كان وحنو قريا يعني وحي وحى انا ولي هبل بنو قريا هذا المقصود في أوسيدان وعيسهي هذا من أقلا أو كوينين أو كذبرا كيسان أيام فسواء لفظ به أو لم يلفظ فرق مثال لها إنه كل واقف يعني هذا البانو الدور عليا يعني أنه كل واقف فرق مثال فهذا قصد فيه في أوسيدان وعيسهي ولهذا من أقلا حتى هذا أفضل سؤالا وقصد في سوعين كأيهاي وحين طنيسا وما أهل به لغير الله خاصة معنا أفضل وحوية حتى أتكيل هذا بسم الله أتبارك سأكيل هذا لكن قلبك هي قصد كعيشتها هذا لئن بركتك جهراتين أيها قوة من أين أيها لا صير مزاعتها أو أحضرها أو إذا كنت تعظيمين أيها إن حولها وبركيه الزونية إن وحبك فيه الزونية يو أخي الله ملا فحي المصنع يتمكى حرام المصنع فهي إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى هذه قلبك يقوك إتخلافان قلبك غالبا ويتغفره أرنك حرام تنمين سوحا حرامته وحرامته يا هينا وكم قد ظلمت هاي انه حرام نقضى في مركة وحوية شريتي انه يستقق علي شريتي كليا صلى الصرورة وضيط وذلك يسيري وحوية إلبا اللوت هاي إلبا مرضى وحوية هل اللوغو سيقلنا ايج وإلا هناك لي اللوغة سيدي أيوب بسم الله يمشي الأوران لها بسم المسيح أنا لا يري أنا بسم فلان لا يري يعني أرجع ما عصوا حوالي إن الشركة هاي أو حرام قرية هو محرم قطع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هؤلنا يعني شيئا لو قلت المقع إلهي هؤلنا فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون وحمرك وحوي إلى هاي ويري فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم شياطينكم فحي هو عيون أيامي أوحى شاشقيان أولياء دودي صاحب دودا وحيوحى شاشقيان سعيد كرة دودا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون خطاعة إعظام مشركين باتين كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فأكرى الشيخ الشاغي أوليري ناس في شريط الله قال لكن ما قال إلهي أن لقو حسنا ما قال لقو حسين إنه حرام نقضى وحكفتي الدرن حرام لماذا أغسطي فدسي المقال بذن إحي الله قال تعظيم يوينين إلهي إذا نهين لقو وينين ولا قدام أطلع كيسا نبيا لكن ما قال إلهي لقو حسنا ويمدن قصدك هديل اذا قصدك مركز ترك معهي فوقع هونه لبعن مدن قصدك مالشرك ومركز ورائها فهو حوالي الشرك يا قلبك يا شرك شرك الفاظ ما لبضى واحد ران شرك القلب يعني مركز اعظم من شرك الالفاظ شريت كلية يدو اللغة كلية بسم المسيح إلا يهاتف كو ألفاظ وخلي مقنى يتابو لي يعني محرم لي هنا ولا كرم الله تكيد قصد في سبق وها إلهي إذا نهي لقوة إلا يؤمل لك يبرا كيسته لكن مدع إلهي لقوة الصيد يعني وحوى يكاسا تحريم في تكسي الدرية هي تنسي عدلها كما أن ما ذبحناه سلا مشى وحي الجور عنا متقربين به إلى الله أنه إلهي مدورا إن كان أزكى وأعظم وهي هي لتطهر نام بدن أما طهارة وجد وده لتطهر نام في طهارة وجد وده النظافة وأعظم كويل بدن لما ذبحناه للحم وحمي وحي مركى الشريس كلي اتقق الله يعني مركى وحوية سيلك الله أين مركع أقلل وقلنا عليه بسم الله أين كل الله ما مركع إلا بسم الله يا الله فقال قلت الماما يا لبصة يا لبا مركع إسلام يرفع الله بدل من الدولة عيد أمين والله بسم الله لبو الدولة عيد لكن من الوقت يدي نص نخبام إذا أهايا يعني وحي أهايا مركع إسلام تعظيم إله إلا بو وإنين يلوه الأواني فصل أضحيبي فصل عقيقبي وصيل هذه كو حيث أصدق فراءة إذا هذا مركوا على الله وكيدا مرلبات كان مقع إلهي وعلاد حصل حتى بصير شرابك الله قال لكن عن عبادة الله وكيدا وحوالي كم بحضها لكن مقع إلهي لقد حصل لذو الله على الله وحطها ربضا أو ولاد فضا او قربات بضان او حق الهي بوان شاء الله بوان يا اي شيء بضان تهي فهو حوية لأجل الله اللي ابدو رعيي يا رب اللي ابدو وان ايي رب اللي ابدو وان ايي انوك في عبادة دعاء الى جورع مرنا وحو النقضاء عباده النقضاء مرنا جورع وحو النقضاء اسكال شريط بو النقضاء لكن شريتي مركو السيئة وحسرته ونقع ما جعل إله إلا بخصة يعني اسكو مرتبا معها هذه اللي حرمت لابو قرائي يا أضحيتي يا أشياب عنك أصوى قراءة يا وحي شريتي ليتك قرائي يا وحوهي اسكو درجة لكن طهارة وقت مجنة ويتسيك لفريه ونسيك لطهير لان بديه فمركة تنسوح يستغي هذا قياس العكس يوحى لإلادين شيخ الإسلام بن مصير هذا القوة الماما يوحى او شارفة تنسوح نقلية اقتضاء الصراط المستقيم فحول استعمار الشيخ قياس قياس كاتوا قياس العكس قياس لإلادين قياس العكس وفي حديث ناصر غير وكلام فقال يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجره فمثل يا إنتي جلتي فيها شهوتي في قصة أو حاسكي سؤوك الموضى إلا دراسة كهرة يمتع نبي قول حبوش ربي صلى الله عليه وسلم أرأيت أن وضعها في حرام أيكون عليه وزر حطومك حرام دي لها شهوتا او دينت سمين لها سوكم للغضب قريبا كما جنبالي سلا صلاة حلال لغا اشر لغضب قريبا نبي صلى الله عليه وسلم وقياس العكس فإثبات ضد حكم شيء لشيء اتعاطفهما في العلة فبالشيء الله صغيا شيء حكم كلها حكم كل سياسي كان الله صغيا فعن الله صغيا يعني ما تهري إلا ذا كل الدين هي في العكس الشيخ ما كيسرى يعني هذا الشيخ وأدارا ما كيسرى الشيخ هذا المستوى النقلي هل تمرق إلى أو قصد به ذلك أولى هل تمرق إلى السلام دورا كمقام أنا سؤال الشرطان مثل راجع له يعني كتاب سأخذ الصراط المستقبل أو علم هنا مرحة وحطونا قليل أيام ورمضي هوري السبيل لا جنين سنة إلا رأي الله إنه إشتراجان هذا وكأنه مرحة أمام التتاريين أمام وحطورين وتحسين مرحة معناها أي إشتراجان أنا وحطأ النقونا يوحي حسين يعني وحوية اسكمي لازمين إلا بإلا إلا إرادان باختصار أما دي تلخيص أما دي حد سيدا مركع إسان هذا عصر دان هذه آد أرسى الله أبحي فساويدا بعض المشارك وحي إرادين ولماذا مركع إسان هذا مركع هذه أقول نقوش على سورنا قريان إنه يحكى حدثان على سبيل الشرح حتى إلا يحكو دران شرح ايام دراجة يتنعي وحبو طران يأينا يتلقي سيانا السوق وضع من والدوات من كلام يدن ولب إشاري سبحان أرهك أهل يا أبو مكة أو السلمان يا شيخ السليم هلال الإيلادة حفظه الله يعني حوالي كل سلبة لكيني كرابو كل فأسوله حوالي على كل حال عصر لأن الله أرد كيريو الله يهرم هذا كيسي فقالت على كل حال جمل دورة كما كان لكن هذا الكلام مثلا حوالي وشوح بن الشيخي حدث كلا حدثي هذا الكلام لقى حدثي لذ معنى الثالث لقى فهم أي معنى شرط يا سمرها تلس بيها الجمل لكن هدوه كان صميه فساد المعنى وقتل كلا حدثي معنى وفسهادين ايوه ومعنى مركة وحي هذا الكلام الشيخين معنى قرض لك قادة نبي أن لو الشيخين سمع عسيني من معتر والله في الوزن إلا هو الشيخ كيري يعني الحوية هذا كان الشيخ نفسه النقلي أهو تلماما يو حوية عبادنا لا غير كلا عابد أيام يدر لو قد وانا يو غير كاف إنه حارانتها يقرأ بسم الله إذا هل إلادين يعني جورعة، فإن العبادة ستعرقيتي، فإن العبادة أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. أسوري إلى وكيد فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرمه، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من ناطق هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. قد تشرح العتلمام يا عد إلهي عدانا هاي وحق ورعدا هنا يستهي وحوية عد وحوية مكة عبي مسلمة أنت بتهي الدولي وحا أي جورع لأنه حرام بين القرى يستهي والله بس صبابوت بقى الله بس بكشي المستدين هنا حرام غطا أما الله ما نريعو الجيدة يوحا إلا حنا الله بس وقلت ليه قوام حيوانية وذريحة مرتد روح قالوا بوتين تكبحي وجورعي سيوي ومثى الله وما أهل بغير الله سيوي فهو أحمد يعني لو تورعي إلهي إلهي يعني أهل كتاب وإلهي جورعان حتى وحوى إلى أين استقنا من في الشريعة والخلاف سنين يجورعان إلى باسم المصير سنعيكو قورعان سنو أول إلى حتى مكة يتلقان يعني صوحين صلى الصوحية يعني من خريقة يوكل مكة يتلقين يتلقى تحق الكهرباء وحل إيلاده أو حوالي يشيك حيوانات في لو هو يعني الله يكمل في طاقة لغو داريو فمن خريقة يوي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة فشر حوالي ما أسألت لك لي فتعطي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم انتبه قوة أهل الكتاب كأه انت لو دي دمائح لو دي اذا كان حلال فيه طعام وحلو بشهده ودمائح ذا بشهده سامس وابن الجل يتوحي باسم المسيح فوق ورعان فقفل مسلم شاهد وما كان ما دام اين انوطا معنا ان هطو باسم المسيح فوق ورعه انه من ذلك حديثا عنه اما باسم محمد فوق ورعه اما باسم ولي هبل فوق ورعه لا صوت كلا أيه وحوية ممنوع طال حدي وحوية وأهل كتاب كأي كبه ورعان باسم المسيح موحي الله ممنوع طيب الشرع أبو هو حقوق أننا معها أفهم كانوا حكثوا بحي سجالة لي إلا كرسارة واحد جورعين فهضي أهل كتابهين نجرى إحلد والعنى لكن بالشرط وهضي الموقن إسرى عدد خلاف سنوية وجورعين وهضي الموقن لكن قال لي كرنو عيدونا هالنقضان أما مجوس هالنقضان أما مرتدين هالنقضان أما مشركين كلا هالنقضان جرى إحلد إنه مطنان جزا إحدو لي وحي قلان على الجورة عام من ربنا معها إذا أتبع وحو يريد وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني طعام كاس إلا إذا أهل الكتاب كون بها مثلا لو قد أقول كلو حوية مصوم مخالفة يكون بحيان ومصوم اللقب مصوم اللقب كنا وضعيف عن سيرة يا محمد رشيد رضاين وها أكل علماء المحققين توارديين أنا كم لهم محمد أمين الشنقيدي حكور رديه في توقيت مكة وحوية اللي بلادهم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أنا أرمى يا وحوية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما هم من قبيل مفهوم اللقب لكن هو من قبيل مفهوم الوصف مفهوم الوصف هو يعني مفهوم اللقب معنا وايو وطعام الذين اوتوا الكتاب واصفه مركا صفاته تتاستا الا في اي كتاب فضوها تصفاته وحلو استعمار في فن اصول الفقه وحكذر طلاله تصفاته وحلو استعمار في فن النحو شيء كثو شيء وحكثر ما مياه اما النعتها هذا اما صلة الموصول هالنقضة اما حال هالنقضة اما الظرف هالنقضة اما جاري مجرور هالنقضة فلما هو الصروح الى دواء صفة فمع صفرة ضلارا مع استعمال كريم محاك وصفة ويستعمال الله ما كان مطلوب الوصف قصرا بلغة قادمة يا قوت الكتابة فقا صفة اهمك وحوالي الكتاب التي ومرات كحقوق فوق اليها انكتابك للسياج دراجر انكتاب للسياج دراجر ايانا مثلا لو قلت لي دبائق ليلة سوى ضحي يقوى انكتاب للسياج لما فهم الوصف يكو ضحيان فهم الوصف لا اي يكو ضحيان فكذا بي حالة مرتد فعلى كل حال وحاران مثلا مبنى ايانا تلك الوقت ليا وحي سوى تلك احيالها الهي عدانها اللوك ورعلك وذكر قاركوت اوصار فئي الرحام فئي وذا جد وحي الى ذان من تقفت لقدت ما ايو وحي الى ذا وحل قرار عسان من مدو لي اما مدعب عطان لي اما مدعب عطان لي اما مدعب عطان يعني وحولها هل قرار وحل وقر يا ويد كن شكي والله قطران يا للي ثم ارتا اصلي قضانا شكي بالغا قضانا يا بالغا يا مرة حانتي انا ولا جديد فما قعيك لجوار انو اصناد تتنكم بيقار بما قعي اوضحية قار ارتا اوضحية قار مطر ريحان اوضحية قار وذات اوضحية قار قار الهدي يعني قار بنا مكا وحيالها سوح ويلي ووحمك الهي الهي لو دور علي كبا لو دور علي كيف كاسنا واضح حكي الله لو قورع إلا حنا مضنا روح أو قورع عينا وفقود عشرت بالله إلا الله الشريف يا الله قالوا لي أدي أرين كاتو حوالي يمتع الله شاقي فالضرابي يجابتين يعني وحكت وقاري الله شاقي إن أسرع على كوبا مانين وكوب قالوا يا دين دي إسلام قوكي بحياة أنا ضحت أول السبيل حيالاتنا وحوية وقفتي وحوية وحوية وحوية وحوية بالتي في عقل الإسلام دين المرشع يتشوفتا إليهم بين المقال الباسلة تشغل قد تميانا إليهاده تمتك ومربع لا يقبطا مك إتا وحمك أسيس يعني وحوية وحشو كابا لك على كل حال مضمع تشغل قد وحيك رب تميان وريها مركا يدستانين ومركا يلادان كنك مركا يلوحو قلان كان كنك قرق مركا يتعوغا دباطي أبدا قلستان كبرق مركا وحوى بريها لغسو وبقى صدق كالدوان بعدك كالأيان قالوا حيكا ليهنا وبتهدان معها تيني ايو قليان ايو حيو قليان شكري لها ايو شكرنا قيان نعمد لها اتحلي فإن الله يقول شكرنا قيامة إلا وحوية إلمه مكة ونشرة لو قوة القرى نفتا والقشي والناس مكة إلهي لو قوة شكرنا قاوية مكة وحوية فقهذا قرطوة وإستعبابان فنوع عاصة وفي رأيي مقعيه مكة إلهي مكة كو مقعابان على إلهدان وحوية ومستحب لكن سورة صوابك وحيث هاي مكي تلقينا مستحبا هاي في العسل لكن من نطلق وما أهلا لغير الله به كامل كده جريته لكن ومن قبيل البدع صوابك مكي وحوية عيادات كنا لغو مصر ايو وحوية مكي قياسية لغو مصر ايو طيب عبادة الله حيوبة هانفي مكي تلعمر ايو حيوبة ان وقت كسوة تنسينا معها فالسلام ماضي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حقيقة الرد يا اصحابنا يا نوح حول وشيء مرك عباده الصناعة. فهذا ذبيحة لحمية مرك شريش الى الكلاق علي معها. فكذبت الضربات كان مرك قياسيا لهما استعمالا. شرع الى الله ضبط فيها. نبينا صلى الله عليه وسلم إن مؤرا فكذكر الاستطان يوحيارها لم يتكعه يعني وحوية الناس قلع أما وحيدين سمع إلى الناس قشان بس وحي نقر يتوقع سوى لسوك بيستيه مكة ومن قبيل البدع لا في شك نقم يتوقع إلا بغير الله به مجد قليل أساسات أصلا وكيرات يبساق إجابة على الصحيح أن بدعة أمسة ومستحب أو كائن فحتى ربك قرصت مكة يقولي هذا الستان ما أهمك إذا شكر إليه لله يبان أشكر لك إنا يا رب يبان أشكر لك إنا يا وحيوك ليان تلك يوك ليانو بري قلنا أنه كتب أصينين أما مكة إذا وحيان أهم الجيل يا وحيان الله ملا فإنكم مثل حيان مكة إذا ينفك لك قول عيان مكة سينيس لو حوية قول عيان وقول إيه يدي إذا مكة إذا أخذ بغين عيان شم بين قول عيان فاسنا وحي صحي وضح ما هدي تشين لو قورع وحي تشين لو قورع ما بنا صحي شيخ إبراهيم المروزي اللي إلى هذا الشافعي إمام النووي وقفت أرريه كتاب كتاب اللي إلى هذا الشرح صحيح مسلم أبو حديث شرح يوم لعن الله من ذبح لغير الله إنه يريه وحي لو قورع سوف يقول انت مكا يتلا بقر كلا سوف يقولنا ايو بقر كلا مكا يتلا جلد اما مجال السيارين ايوه اما الضوقان ايوه ايو وحي مكا دوك قاركوك سمين كان انا دي مكا حورب ورمج الهيان يقول قد شيء فتحظيم السلطان كوينين ايان ايو بقر وقال ملت كيبا شريتي ايو مكا يتلا حي السلطان كمكا بقر سمين حرية ادلت عطار فحي قد شيء فتحظيم كيبا شيء دانو وحان مرشا يتغيب إيو يعني مرشا أفر لا توتو معين عوني كريم أي مرشا يتحضرين يا رسول الله وإذا قول علم مرشا سأل أروني يا وحوالي مارس ويهي إنت أصعون نفسك اللي قول علم مرشا وحوالي إبراهيم المروزي وعلماء الشافعية كم يروحوا يريد علماء غير بخارة وحي فطوودين هنا مرشا وحوالي ذلي حالة سحاران تالي بنامين إمام النووي وخصوا دخلنا أي شخص صحيح المسلمين شوفوا رواسط المحليين لأنه منا أهل به لغير الله ويوحي كبسة وحياله مكة وحول اللوك ورعي الله عبانعين إهلال شعى الصلاحان ورفع الصوت وعطى الصلاة الله قاده وانا أرغي هلال لدفع اشتقاقي وبشاء وبشاء معا هلال لو يري عادبا وحيتك لتدفين لك إلي الله بشي واقع مكة الجلالته وحوية كله يعني وحول يدك وقفت رابانا وكبه واقام بشي اني دراسي يا ساهلا الله مقعرا وكيل لك اينه مكا وما اهل به لغير الله وحل وضك ايضا ووح الله مواقي وعطت صلى الله قاد الهي عبانا هاي لكن هاي علم وحي الى بين وحول وجريا على الغالب سيدي غالب كايزة بصار ورسل وغالب كود اصلا عادل وضنب اصلا قدر ارسل وعلينا المكة علماء الى هذا النصف تقيمة جريا على الغارب لا مفهوم له إذا مكة إسلام مقرر في علم أسر الزقر نصف تقيمة مع إلها هذا حديثها جريا على الغارب غارب في يوم الغوص عنا يوم إذا عادت غضبنا يعني وحما في المخالفة مكة إسلام مالا مفهوم لك مقابل فهي الله بابك سوجل الجدجل يهو حتى مدان فهي الله سوجل وحي الله يجو رعان يبو يسوكو فانا اياه عربتو قيو حيثمين سنة وقتيرا قار كودين إذا معنا كارتي أكبرا يانا كارتي أكبرا فهي الله يسوكو فانا بيو حيران سيره فالهكا لما قتكينا تيغضا فلنا فالبنت قادوا حولها عندك الله فكتا وخ وخ وخ وخ وخ وخ يعني هذا هو الله وقل يسوكرنا اياه كيبا مركي سجا يعني هل ليرات intuu qalay sheebay ka badantay ka kale xadiis baa ku soo arooray nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam almutabariyan ilaa yujaban walaa yukaru tacaamuhuna labadii isu saanayay laa yujaabaani dacwadooda la ajiibi maayo hadday weliimo kuugu yeedhaan lama raacayo walaa yukalu tacaamuhuma cuntadoodana la cuni maayo waa waa bakti qawlahu alalbaniyu fi saxiix albani xadiis kaana sheekh albani waa ku weeyey almutabariyaani laa yujaabaan walaa yukalu tacaamuhuma وعن طارق بن شهاب طارق بن شهاب وحلق التوريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في الله قال ويلي دخل الجنة رجل في ذباب دخل الجنة جلد قال الرجل ننبع قال في ذباب تخفي دراجي وخبع السندة في ذو تعليب اللوشيبا لأجل ذباب ودخل النار نارتو قال الرجل ننبع قال في ذباب تخفي دراجي ويستغن فقال laba nin baa nina sanada wuxuu ku galay duqti nina naarta wuxuu ku galay duqti waaba yaa qaaluu wa kayfa dalika ya rasuul allah waxay ku yidhaahdeen siday arrinkaasi ku dhacday rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi mara rajulaani laba nin baa waxay soo mareen calaa qawmin yacni qolyay soo mareen yacni rag bay soo mareen ama qolyo allahum sanamun sanamun sugnaaday oo sanam leh ayay soo mareen. Sanamkaasoo laa yajuusuhu axadun axadnaba aanu ka gudbay alfaadka qaar laa yujaawizuhu bay sheegaysaa nusaha kitaabka waa laga helaa iskhilaafun laa yujaawizuhu sanamkaasaanu ka gudbayn axadun cidnaba aynay dhaafayn xataa yuqariba lahu shay-an ilaa axadkaasi wax u dhaweeyo oo qurbaan u sameeyo kama gudbaayo ma dhaafayo waadan la ogolaanay inuu dhaafo faqaalu waxay yidhahdeen liaxadihimaa labadii nin bay waxay ku yidhaahdeen midkood qarib qurbaan u dhaweey sadqo ama qurbaan sanamka yagaa u dhaweey qaala wuxuu yihi laysa cindii shay-un uqaribu afkayda waxaan sadqo ama qurbaan u sameeyaa oo u dhaweeyaa afkayda ma ahan qaaluu lahu waxay ku dhaheen qarib walow dudaaban dhaweeyo sadqee bay yidhaahdeen walow haba noqdo waxaad sadqaynaysa u dhaweynaysaa duqti kulu ku yahay duqti kulu ku yahay faqaraba dudaaban duqti buu u dhaweeyey fakhallaw sabiilahu wadadiisay uga qaydeen khallaa bay ahayd dakallaaw bay noqotay iltiqaa usaakinin baa dhacay aliskii baa la riday wain saakinaan iltaqaya faktir maa sabab wain yakun laynan saxadka ubsaxa fadakala annaara naartuu galay wadaday uga baneeyeeno waa sii daayeen sidii buu ku dhintay dabadna naartuu galay wa qaaluu lilaakhari waxay ku yidhahdeen kii kale qarib dhawee bay markaa yidhaahdeen فقال وحيني ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل يعني ما هي لأقرب أي مريدا لربا إن أن أتوي إلى ربا ما هي لأحد عدنا شيئا وحد دون الله عز وجل إله عدكت وكيتام إله إليك إن أن شيء دوي أما صدق أما قربان يعني وحوى يميلا غير يما فضربوا عنقه قرطي كترين وديين فدخل الجنة جنة قال رواه أحمد الإمام أحمد بحديث الثوري حديث كان xadiiskan taariq ibnu shihaab sheekh wuxuu soo naqliyay inuu marfuuc yahay oo nabiga sala allahu aleyh wasalam loo rafcinaayo waxaana ku sugan arrinkan marka khata baa ku sugan طيب حديثك اللي نصوري مرفوع اللي نصوري السبب انه اعطى حيوان لو صورين ده مصادر تأثر في حديثك تصوري سيوحي تصوريين حديثك طبع موقوفة او سلمان الفارسي يكون موقوفة حديثك روح تصوريين مصادر تأثر في حديثك الاعوان امام احمد مسلم لكم تصورين لكن كتاب في كتاب الزهد اللي إلهي تصوريين احنا كتاب تطبع الخطا او احنا كل المصطدع عن الكي وحو قرية مكة عن طارق بن شهاب عن سليمان انه قال صوت روحك سليمان ما هو سلمان اكتل الاسرائيل كانت دول مأرس زهدك من قضى مع الكيسات القريشة الشيخ مرة كتابة تقريبتين هي كلام مستوى المرأة أوصفك وأنت كتابة فأكبر حديث السوري أبو النعيم على سبهاني بكتاب كتابية الأولياء إلى ذلك السوري يسموه حقرية انه حوية سلمان الفارسي حديثه هذا الكيسي وياي طوح رضي عن جرير قال حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال دخل رجل الجنة في ذباته يعني تصور رضي صاحب الحلية جنة الخواد لا تقل يصدح بينك الصلاة لكن امام احمد بن حنبل يا ابن ابي شيبه يا ابو حيث كورين ايام ابو معاويه كورين ايام الجليل كورين ايام سلمان الفارسي ايام وحوي الى لما استمتع سوء الطقان وابن ابي شيبه مصنف فيسا صلى يمسخر متى يمتع الله مكتبة المطالعة مجلد كاللحاظ اخر بقرية الضرية وضراسة حتى رقم كاحاديثة حديث كفتح يصدق الكل هي سجد يلا بقى سناد فحن ترى الشيء اني مجرد قال قولوا لسجيان ابن ابي عاصم كتاب الزهد انه كتوري لكن كانت ينسوا رجلين عن عصره انا اتقوا حوالي كهذا لكن بعض المشايخ هات انا انترون ان يقوها فقصوا النقلين ايوانا لكن فتح المسكرك لا يقرأ كثرة كاسي قريين مكان مرفوع كمشرة شاهدوا البعين الواسي المامي إن الحديث كان صبا مرفوعا على ما تسوين لم يروى مرفوعا خطا عن ما تنبه رجل وحكود عاي العلامة ابن القيم هي قدود في تقارك وكشر يا حديث كإمام أحمد بن السوري طارق بن شهاب النبي قول رشيين أبي قالوا حكوتنا الله خطا وامدك والله وحقوصنا الحديث مكة موقوف تهالي مرسوع لقبضة وامدك لسلمان وكتنا هنا إن هسا لقد صار خطأ كلاسة حاجة كتنا الله حيثاي رأوه الإمام أحمد هكيلة إطلاقه وحلوه إلى مسلسة أما كتبتي سكلها كلا غفر ماما يوالا قيدا حديث كلا مسلسة كمال ولينا وكفوه لي الزهدية وكإدارة أصلح وحي هكيلها رأوه الإمام أحمد في الزهدي صافي مكة صواف وعلى ذكر المسلم كي يكون بيه مكة وحوية يا شيخة كتاب التوحيد عن في محمد بن عبد الوهاب وحق قليتين مكة ابن القيم الجوزية وكذلك مشايخ قالوا يبنى قليتين سران او كمدي هاي محمد بن علي الشوكاني كتاب في تدر الماضيه كتاب الغارمة يا حديث امام احمد بن سوري عن طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم در الماضيه في تدر الغارمة فقال الله الشيخ وحوية ابن القيم بيت الليتين فسيدنا كلا يوم نسيق الليتين وفرق ليهن ومشى على مؤدعه الندية غاني الكودو مشي ثلاثات في غابه الراحل فكحدثه على كل حال مرفوع مجره وموقوف على سلمان حكم رفع ليلا ما وايو حكيمة أمري هنا وحكوى الرمان أما وحن مجال رأي كل هذه السحابة وحكوى الرمان حكم رفع مكة رسينا يا وحب الشرطية إنه أهي صحابي الذي يقال ما إنه أهل كتابة وحكاتل سلمان الشريف روح كمي يا صحابة الذي يقال ما إنه أهل كتابة وحكاتل جزء أول وفق الشاقة حكم رفع ساتة ويا رمان وحيث ويسين لحكم رفع يام ويا رمان بيستغى موقوف سلمان كؤامة سبيا يستمسكنا بعد المصائب وحي الى دواء السجية هي وحكم الى الدواء السجية ففي تاب التوضيح كتا تقريسية يسلو محقق وكسر رأيه أما حبيث من السنان بس وكسر رأيه فحول السنة التحيح بكسوري ناجي صديق كتاب ورمية إن محمد با كتاب الزهد كسوري في السنة التحيح اللي كسوري عن سلمان الفارس فحالة كتر حديثك أعمش السليمان بن مهران فالثقة ولا قرن يا لكوا مدلس فعن مكة وانا عن عليه مكة عن عمد مكة وحوالي أعمى شوعا عليه من مبتصر على ولا عسين يا وصحل حديثك وحبي يا لما يسمي يا يسوى يا ليتا أرغ ما عسى وحكسة انخلاف حافظ ابن حجر العسقلاني مربطوا رمى المدلسين وطبقات المدلسين ويمدلسين وحلوقة الثمانسة المرتبة وشنت درجة أخرى عدائية يا رجل مدلسين فأنا شنت أوقع بيين قولة كلمة وحوية إن قارتوا المكة لعذكنا أو لدريشنا في حضر عين وحوية إلي قارنا أن لدريشنا انتصنا أخرى عدائية سليمان ابن مهران وأعمش آه تحقوق دري درجة للبعض عبد بن حجر العسقلاني وحوية درجة الكوبالية درجة للبعض وتقسيم في تسلو يسابه لغاية يعني وحوية ومغتفرة أو حكم به ممن احتمل الأئمة تدريسه هو إماميانك مكيس الاحتمالين بمعنى أسل قاتل تدريس سودا تحديث سودا مكا عليه الصحيحية لكن هذا لم حدد ابن حجر تنقص الحديث وحلقه الأيام من لها قار سود وحلوكو علينا أيام مثلا قصنا واحد مدى رأي في السلم الثلاثية أو حوية مرنا أكدقى سليمان بن مهران أعمشاه لمن اغتفر الأئمة تدريسا هو المكة على المضو تدريس كتاما عن عملي سائر اتفارين وضافين مرنا وحوية هو إلى دافين وقدرين أو احتقلين وكثيرت أولي على كل حال أريد أسوح المكة مرهوم فيها سليمان بن مهران شبال المسلمية فاسو مرهوم فيها أولا ميا وكذا أبو العلماء وحي إلى ذلك وصحيح موقوفا بعض العلماء وحي الادين ما يمرك هذان مرت سمح لهاينين يعني وحي مرتبطة صدحان اللي قد يقال صحان مرتبطة صدحان لمكة لما يغتفاري حديث كسوالة ضعيفية جلس اوذي وحي مقنيتا مكة ضعيف اي مكة مقنيتا بعض المسائق والسلام مرينا واسران فحيثين تقال صدى تدريس كالحق ري التدريس بالحديث يعني وحى مكة ويري دكتور مكة كتاب كاله سوى الصواب هو علم الطرد الصدحان لو قلت ليه يعني سليمان بن مهران ويعيد حوية ضعيفة يعيد كربا يعني حوية هو كتدريس يسرى يعني هو كوى يسرى مكا تدريس كانوا تدريسيين واحد يجب ضعيف ناسين وصادرة مكا تسعى هو يترجل الصدحان لو قلت له اي اصحاب مكا تلمانية على هذا روحي مقنع تحديث انه مكا انا ضعيف يعني على كل حال ثلاثة اوضة الحديث كينا الشيخ ضابط تسوى ارورين هياتي عنه حاجة كان حكيمة جاءت حكمك وحديث في المطر يجيس معنا عن الشيخ يوم حكيمانا يا روح المكرة هاي اللي انترسيي وصاحب في سنطة لقدت باي مكي فئل لقوخص باي يعني فئل سماعة لقوخص باي ويسبنا ليني مكي لي قربان صدق إلا بي إلا أودا ويتخطيك رسطة هاي أو تخطيك قربان يتصور بها يسلم فيه حين النار تفوت لك سبحانه إلهي إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ويكره من عذر جاري أيضا لنا الشيء من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان بعض العلماء هذا وقت جاي مكة يتلوحاني عن إشكال كالكا كتو أرورية يكره من عذر جاري هاي الشيء نصوص طوح هو يستعي مكة وقت توابان وحيك قد توابين أرضا صغير التوابين مشاهد لقى الصوت وحيك قد توابين وإلهين إكراه من عدود الدار يهي أمتا بوكو كارتاهي أمتي هو إلا لما ولدت فأنا سيلا الموتى شنكيدي لبسي سونا وإلا مدى شنكيدي لبسي سونا وقوم بجهة قرية حديث كما تأسلا أسكي النقلي محمد أمين شنكيدي وقرية حديث فارس بن شهاد إنك استانوا التصريحين إنه معروف يا إنه مرفوع يا هاي أطلع وحيو يستاهي مرفوع لما إنه يغسيره قال الموقوف يا وحلم إذا إنه يهيكم خيدي فكروا حوالي حديث معرض وحوالي حديث السلمان وحلو حديث طارق بن شهاد فقال إنه هو صح طارق بن شهاد بعد الصيئي بل يسامي يا فكبعض المشايخ وشان تيدي كم يجاي وحي جاي وحلو وحن باريا إكراها أما يعني مكا قد جست قفك لخطفا عذر دار المدينه رغم ما احيل لكن امه ضرب عذر دار صحيح كان يريد حلقه ثانيه يا بيد هذين يعني ما كان نصوص كما توقعت ما ليس يعني ان ايقول هذه وحلقه خطبه ان يكون اخذت تيجا اصحاب الكاف يكلم حبيب هذين او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا إنهم إن يضر عليكم يلزموكم أو يعيدوكم في ملتهم يعني أولي هتين كذل النقدان وكعنت إذن كل جان كوى جهل يلو مصدر حيثان إن أيد العيان وإذن هجميان وإذن أرزمان أما أولي إن المشاكين كوضين كوى عليان وإذن كوى خطبان ولن تفلحوا إذن أبدا فعسل الله ملا مركا إليه ينتحرض وما أتره سنة عليه من السحر حيث هلت حكو الرئيس إنا آمنا بربنا ليصير لنا خطايانا وما أتره سنة عليه من السحر يعني وحوالي تاسم الله جليس لهم وحظم إلى حديث تورانا إن الله وضع أمتي الخطأ ومسيانا وما استكروا عليه يعني وحوالي أدي ماذا مجموعة لمشهد السبية وحلقة سهمية إن نكره أمريها رحل الدار الله هاي لكن أمتين رحل الدار الله هاي فقد أصنعوا حيث النساء هاي يعني مركع قريش يدي يأفاتي لدوحا بارد المريونة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إن وحوالي قريش يدي لدوحا بارد المريونة لأنه مكلف وحنا نوالي كريم فحكم إذا ممكن إذا قطع يكره يعني قدر دار واحد طب صحيح لما لقد قلت إشكال كثيرا وتصارى بس قال لبعض واحد صحيح وإلا إلى هذا حيالها عيسى بالشدين نحوض احتمالات لا تشرح حديث كما في حديث على الصحية وأبو حاتم إمام أحمد وأبو حسين الله وضع عنهم أشياء الخطأ والنسيان ومسكروا على المسيحان ولا شيء محيط لكن لفظ مسيحان فإن الله وضع أمتي وقال أيضا لكن حوالي استدلال صور ما أما يعني فجاء مكي تراحة اللوبة لشنا يا مسألة وضايرك معها وأيضا حمدوك الصداء لمنزل مكة تحرضها سعر كواقع يرايين لكن حوالي مكي ظل السعر سوى يتكسم أيين ورمى قال نوح يطوح عن بارئين مكة يرايين لو قصبي فهدي لدينا ورمى قال وحي إلى دين وحلو قصي إلى مركا موسى كورتكي ينبع الوقت في سحيطة فكا تاسل وحوية عذر دار في شروط وقلنا قل لها عذر دار دان ماشا قولي وشروط بايكاها واضيقا شروط دانا وحكم إذا قال الله يظهر من المأمور ما يدل على اختياري وحفظ المحجر عسقلاني بمركة فتح الباري كتاب الإكراه مكتب دلابه وكنت أروريني أفر سرطيب إكراه ليه يقول لي حفظ السرطيب وحكم إذا قال الله يظهر من المأمور ما يدل على اختياري وإن يكلوا كان كلوح الأمر إياه وعلقوا قصبا إياه وخصوا سنه إياه وخصوا الدور فيه إذا كان الله حيها إنه وخصوا الدورنا إياه اختيار كودا خصوا مين إياه سعرك أو دور سمعيا وإليه المشقائي محمد سينا إياه فقالوا حوالي إياه نوعي عذر دار تقولنا قناة إياه هذي مركة وردتها إياه هذي مركة دمبتها هاي مرنبا يعني معها وكذلك أو يعيدوكم في ملتهم فحيالنا مركة تهي يعني ملته دي وحوالي وحلقوا عن دار إياه إنه يوجد شيدان يعني توصلين قوة النقطان إكرام وحوية قص مركة عبر دار الأم قرر وحوش شرطية وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ظاهرك وحمص من يتخلص من وجهك إذا لكن هذا قصدك كراعف وحن نقنا يا مكي تلاقينا عذر دارا ونقنين سواتك لكر وانا ركبت عن وحي طايع علماء قرأي كده التواغير إلا إلى هذا حديثك نادو سونا ذو حلو عن باريا إلا إلى هذا من كري هل أصبع وشروط إكراه هذا ما يسترنسو لكن هل شرطيبا ميشا لقوائي شرطيبا سواحي تاهي قصد سؤالي كريم تجسم أيو تخلصه كما تشيدين وقلبه مطمئن بالإيمان ذا اللوائي فنيدي قصد سواحي كراعي وحي السجاجي فما لا يستجسمين ولما الرواية لمكي سمكا قاركوض وحي الشيقة يان سمكا الرواية لإبن أبي الشيقة أصور إيه مصنفك إنه لأي شيء تباده أي نيت بعنا وحين قريت معك معنى أجداد وأصبحت صدوع في دمك إذا ما تأجدا محارك معنا ما تقسم باب تقريب كأسمي لكن على كل حال حوية التأويل فرع التصحيح يعني أولاد حديثك الأولى يا مولات سمعنا يا وحي فرع كتاهي مؤصحي مرة دام مؤصحين أو ضعيف ياي تلو مولات سمعي ما بصورة لها في مسائل بابك وحكوك لما سلوين الأولى تكوى تفسير إن صلاتي ونسكي آيات تفسير كذا الثانية مثلا لما تفسير فصل لربك وانحر وصمر يعني ربك أسك وانحر وحنا وقول عودون دو يعني مكا فسيراتي لوي الثالثة تصدح البداءة أما البداءة بلو غلظوا بلا بيد لعنة من نعبس كيلا نعضلا يدبح أقور عي لغير الله إله عدان هاي وحقه رعي مع رسل النعضة لا يؤمن لكم بلابي رواية قاركوت كافيكم بلابيان ومسلم صحيحة في الصورية لكن رواية قاركوت وحكى لكم رئيسين يا نواسران الرابعة من ثلاثة أفراد لعن من لعن والديه نعضة شكي لعن مركا نعضة لي والديه اللي بديت والد ومنه يعني النعضات اللي بدأ والدنا النعضات يكملها في أن تلعن والدي الرجل إن هذا النعضات يعني مركة روح اللي بدأ التوالد أمني اللي بدأ التوالد وفي العناء لبناء النعضات يستغن والديك اللي بدأ الوالد بمعنى النعضات إن هذا الصبرته أي هو حلقات الماما يا إلي تهي صبر يستغن كاسين يشبك أنت إلى النعضات يوقلا بس قاركوض وحيو قاسين يعني مركة روح مركة النعضات اللي بدأ التوالد معروف عشان يسون ما قن يسون لبلا الوالد كسون ما قن يسون سير اللوجا متشير قال ما كاتس كقارتون موجان وحلوجا تدا العرض ضرس ربع يسوى اللوجا تدا يعاد لا كده رأي روح دي الأب عاير يسون إنه أب عاير قبل كعدد يواقع وهذا مصور رمي إلى جاي استهيل جمتك المال يوم مشارك القارتون توحيد لأن الوضوء حكم ما هو على قطع يا ما ماذا فينا يبنان تاعي بس على هذا قاعدة أي تكتين مكة لقصة عضو حكذا الله يسأل لي إلى هذا أرنك أنجب الشجوة بمانتها وأنا باطل وقت عن معنا يعني وحوالي الروح مكة أعطاها عايين ذاتيه أيضا من يكون بمانتها معها لبقون أرنك ما التقريرين واقع في عدد سبا يا هلد مكور رمي أو الشاجي لكن وطنانتها كمثل ما ليه روح أن بانك عايده يعني كأب عايده يعني مكة وحوالي والدليك ما يعاين إلى هيا روحي ولا تزل وزيرة وزر أخرى نفنا مكا نفك لذنب جيد حنباري ما يتنف ولي ذنب جيد إلى بحي مكا سياسة أولي هتوقف كو أبعايو أما كنا سبعايو إن هذا أبعايضا كو مبنانا إصلا إن أبعايضا وهذا حماقة إيا وحلم إلا سعيدا وكو بنان تعي فهي مكا يتنف حماقة واسفية سبيه الخامسة مثل غسنة لأن من آوى محدثا حديث بها حقوق صاروري إن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الناس جرما رجل يهجو رجلا فيهجو القبيلة بأسرها يعني مركة تكك هو وجر من أول وحكم إذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لنبى من عاية مركة تقدر أن القبيلة لنبى منك كالعالية قبيلة دم أيونيكي كلنا عالية فقد تصح لكي قلت المامين إيسا الجرم إيا الظلم آد أوين إيسا ويروح خستو قبيلة كم إذا الظلم إيسا كالكشة آخر قلت بكوكو هايسا أبوى الروح خستو قد تصم cidda dulmiga kugu soo cadaraysaa fara badanaa dad sidaa samaysa. Marka waxa weeye wayle ka tara xafid ibn xajar casqalani wuxuu oranayaa fatxa albaari iyo sanadkiisu waa xasan. Alkhamisatu masalada sanaad lacnu man aawa muxdisan, nacdo shakiila nacdalaayo aawa magan geliyey ama hooyay muxdisan mid wax soo gariisiiyey ama ha ahaado mid waxa weeye gacan ku dhiiglaa wax dilay ama ha ahaado mid mubtadica wax dilcalistay yani muxdisan hadii la yidhahdana waa shayga lasoo darisiiyey sida dircada. Fahuwa rajul waa ninka yuxdisu shayan say soo darisiinaya shaygaasoo yajibu fiihi uu waajibaayo xaqu lilahi xaq baa ilahay uga waajibaya fayaltaji'u wuxuu u ciirsanaya ama u irkanaya ama ku cararaya ilaa man yujiiruhu mid magan geliya min dalika taa ka magan geliya ayuu ku eeranayaa. Marka taa magan geliyey yani waxa weeye waa la nacdaray. Alsaabisatu masalada lixaad lacnu man kii in loo nacdaray gayara bedelay oo dooriyey manaar alardi allada calaamadaheeda bedelay. وهي مركا منار الأرض المراسيم وعلامتها التي تاسو تفرط كلا صاريسا أما كلا سوعيسا بين حقك حقا غي وحق دارك حق دارك كلا سوعيسا فتغيرها مركزات تجريسا بتقديم هرمر بذكب جريسا أو تأخير أما تبود جسبا تبا جريسا مركزات نوحا المقريسا يعني وحوالي أرد مركا جنوبتا كبائرتا كاملة أي أرهنكم النبي صلى الله عليه وسلم عدة سميساء نعضري وكبيره كبيره لما كان علماء التعريفين يا روحي لهم ذنبك الصال لقو ختمي حمى النار يعذاب لقو ختمي حمى لقو ختمي يعني حجم لقو الشاغي وليل حتى النوع عاصها لا يسرى الدنيا ذا حمى النعضر حمى عرى إلهي يعني ما كان لقو ختمي أما التصريح على السياغر إنه كبيريهي وعلى سبيل الأولى ما تعريفها ومن الكبائر ان يقسم الرجل والديه على سبيل الاولى كبيره وطاعه. قال النبي قال ان الكبيرين كبيره طاعه. فعلى العلماء قالوا كبيره كبيرين يعني براءه وصفه يا هي كبر النغره. اما الرسول في كبر النغره. شيخ الاسلام ابن تيميه وحقوق في دري او نفي ايمان، اما ايمان لا ينفي. قالت له روح ايمان مراه وتمشي كبيره على شيخ الاسلام ابن تيميه وعظم اياه. لكن لسنا وافقنا. الصريعة مثل الصدوات الفرق بين اللعن المعين فرق يوجد حياة روح مركة جار كي معين كي الشيقا إلا النعذرة واللعن أهل المعاصي معاصر عدوه الكائن إلا النعذرة على سبيل العموم تجود الله النعذرة إن فرق يوجد حياة وحتى الدول إلا لهذا يعني حول لعنة الله على الظالمين يعني نعرف إلهي مكا ها أهاتو كوا مكا الظالمين تحت كبه كرتو ها أهاتو أما لعنة الله على الكاذبين كوا بين واسية ذا نعرف إلهي كرتو ها أهاتو يعني إلا إذا هذا لا تقرر يسألوا بين واسية هاي أما ظالم يا هاي إنا تلاهدو هذا الإلهي ها نعدلا مكا علماء الوحي إلهي سعام إلهي نعدلا وظنان تهي يعني عدي وحوالي مكا الصوم يعني مكا اللي قلنا عدلا لكي إلا الظلم أنا كذب أنا وحلا ملا أما الشيادة المركة حديثة ونوشهرية وخيارها هذا المركة لكن المركة على سبيل التعيين في الوالع دالة مركة يتعيين المضل لها نبي مركة إلهدين جماهير العلماء صافي المرين علماء البدن كود صافي المرين جماهير العلماء صافي المرين أهلا كده للسبين روحا معين شاهو حديث كرتبه إلهدين أصباب وموانع وغضى أبدو الروح المركة يتعيين يعني هو يتابع وقلنا عضل هذا الذي يمازده لكن مانع ان عبد سويت الى انه ما سيا لا لا يا با وانا بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان ما هو سوري صحيح خمر غوا نعدل فلنقول مثلا نعدل خمر كعبه خمر يقول نعدل لك كعبون نعدل كسدون نعدل كلوسدون نعدل يا سو او خمر السمين يقول نعدل كلوب سمين يقول نعدل فلنبور خمر حديد لنيين يلا خمر لي كعب يلا لنعذر هذا كعب يا طول لنعذر لكم يلا يا عين كاصه اي يا صحابي خمر عبد الشري عبد الله اللي ورن شري حمارنا اللي قلنا قبل الشري يعني خمر جوا عبد الشري مرار بدن بين النبي الله كان صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ويريد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا هي عنا عذرا ما حكف فرق طبعا أنت النبي الله كان يوم أنا عصام يعني أقول كل مرة عمر بن عذرا ابن عبد البر ويريد خمسة جورة النبي الله كان ينكر تبا خمر من الغوره يبقى عبد ابن حجر العسقلاني بفتح الباري يفتح النقل العادي في غضب حينا سجلت على كل حال صحيح حقوق صالحين ما اكثر ما يؤتدي الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عنك صحيح او خمر يكعبان النبي بن عضلين كما خمر يقول عبد الله بن رجل الحمار لقول لقد اشتري نبي روحه صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله هم عدلين بو إلهي يعني مكة هم عدلين بو النبي صلى الله عليه وسلم هم عدلين أيه وأي إلهي يا رسول في سنك للتأليه مكروح التلمام يشارب خمرها أهاضه أصاب لدن عدله هلين ناجه لكن أن عدل ما هو وحان الله أن عدل إمانع أن عدل سويته ليا الناس يا لتاتوا معي ومحبة الله ورسوله وأي إلهي يا رسول في سنك للتأليه تروح كلام معيننا كما أبين سجن وحوي مواجه قاس وقليل يقص رنته أبين سياسة وجه روح معينة وين إلا النعبرين أي مش أهل علم الله إمام أحمد بن حنبل وعلى قيل مكة وحل ويدي يزيد ابن معاوية نكي لورنس ريا فقر كاها وفي وحوي يسار تحت الحلم السماية يزيد ابن معاوية طبعا لما كتاب حوية ولا ويجي إن كتاب ويجي يزيد بن معاوية وتوجي إمام أحمد ويجي يزيد بن معاوية قوي هذا سوء المامين الحنين وياي عن الشعري هذا سوء هذا دون عدل ويدي هذا سوء متى رأيت أباك يلعن أحدا فقال ما رأيت أباها يروح من عدلايا بمعنى الروح معينة من عدلايا يعني وحوالي يسيب قود عد عمارتنا دينا معذلة مويان فصاودت مشايخ السلف طبع بيبوهد مركي وحوالي حجاج يشهيان يزيد وحوالي رمتنا لعنة الله على الظالمين ما قد يستمي الشيء بسرين لكن تعليم كانت قود بين معذلة السرين والظالمين سيهايا معذلة يرمتنا لكن بعض المشايخ وحي إلى دين روح معينة ولا معذلة الكرابي ما قد يستمي إلى دين مشايخ دقار قد أرسل ابن جوجي أي مرين لكن سلا جماهير سعي الراجحة دليل كون الشرمين الدليلية الثامنة مثلا السجرة هذه القصة العظيمة قصة ويوية وهي قصة الذباب وقصة تخطيلة ما أصلح عندها لغاية التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك فالتقالات فالسجارات كونه أهانشيه ثونكا سياي كفر النار إذ نار سجاري بسبب ذلك تاسر تيركو كري بسبب ذلك الذباب تقتقى سيرتيتكو كري الذي تقتقى صور فورتا صور لم يقتلها أن يقسم بمعنى أصالة بأن يقسم بل فعله تخلصا وهو سمعيي يعني وحوية كبعت وكقطع صناعي من سمع تفض وكقطع صناعي تخلص وكذبعته وكذبتك أبدو تخلص أسمين لها لأنارك مكرين إلا من نكره وقلبه مطمئن من الإيمان لكن أبيت سبنا تقسم وسنين لكن وين السبنا ينبغ العاشرة مثلا سبنا المعرفة قدر الشرك قدر الشرك كان شغل لقرنها يوالي وكل إيال في قلوب المؤمنين قلبي هذا المؤمنين سوى كل إيال كيف صبر ذلك على القتل؟ لأنه مستبرى إمركا إستقال كله مستبرى تخطينه دوائية تخطينه دوائية سليه سيدي أيها أبو أكثر السيلة ولم يوافقه معنى أبو وافقين أبو راعين على طلبتهم يعني طلب صدام أبو راعين وحي دونيين طلبتهم يا طلبتهم لبضوا وبنان طلبانك يعني مع كونهم أنشأوا بيهن لرقى ولم يطلبوا قال عن قلبين الزورين إلا العمل الظاهر عمل كالمقرم ويانا وحكرة يعني أنا وحكرة كالدونين حتى نوحوا إياه كمجيين عمل صباح كله كالدونين وحلوا بس إذا يعني وحوية إكراه وكي قلبك السلطان كما له قلت وحوية قلبك إنها تكبرهم سيوات كلي يسيه قلبك إنها تكنع بعد فوحنا عن قلبك الصعب قلينا إيمانك قلبك أسوحك في الله كما هو الخبر قلبك أجل ما خصفك لا تشهد خصفك لا وفي إشهد أما قلت أجل خصفك لا الحادية عشرة مثلا نشأ كوريا سرناد أن الذي دخل النار في نار فكري مسلم مسلم وها وحوش يا شيخ بمعنى قبل تقريب الذباب انسان تخطيق مكة تبقين كهر هو مسلمها لكن تبقنه يكون نقر المشرك تاسو النار تكون قلي تاسو الوضع لأنه لو كان كافرا هدو كان هلا لم يقل ما إلى أن دخل النار في ذباب ما أرسل حقوق على تخطيط دراجة إلا ما إلى ذلك مكا مسلم حالة المسلمة على قلت الماما إلى أكرائيل بليلية وحلوك إذا يعني إنسا مكا قربان كان سمايين به مسلم أهان كريبا لوك إذا أصابه على صور نقلية يعني وحوية إن أمعو دلائي مكا شيخة كتابة قريعة فاطمة بنتي محمد ابن عبد الوهاب الأورنشري أيا وحل إلى وحل مكا يعني صفة بحضي طلبت لنصير قرما كيسا قبري عابد إيسا مكاسا وحيدا عن قبري كما كيسا قربان السماء وحون وين أدو إيسا بيها كل إيد ندو إيسا فأجي الديدة ليه التراب خير من ذباب في كتب التالي التراب خير من الذباب يعني عيسى بالله هذا القربان السماء يؤدو إيه إلا تعظيم هم بلغة رينا إياه تغطي يعيد وإيه ما عيسى لقاتلته تغطيه ما هذه السارة غسة هنا إلا نقيد قدوية والي الثانية عشرة مسألة مرية صرنان فيه شاهد أرجو حدث كان حديث كان مرحلة وحوق السراء لحديثه الصحيحة حديثة صحيحة الجنة أقرب إلى حديث من سراء النعلة والنبي قد صلى الله عليه وسلم حديثنا صحيح وحوق السراء سمروا وقدوا أن تبرمتها المسكين من سراء النعلة إن ده تكفي سوى وقدوا ده إن ده تكفي عندما شكبت شمسي سكبتها لغا وقدوا لي والنار مثل ذلك نار صلى وصاصة وكلا ويقول عندما شكبتها لغا وقدوا لي النار بمعنى الحوالي مدولي بقى يعني أرهم أمال لغو النار مضاني وأمال لغو السنة مضاني لغو النساء وضال يكبت منها كلمة كف يا صدى واصلي نفسك أبحى يكبت منها النار صدى كلمة الله يعني مكة وحوالي كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ونفسك أبحى يكبت منها النار هذا صار يعني مدولي بقى سيارة تجدها الوجه الكرا فهو إن خوفي الرجاء لغسق ماذا فإن خاتمة لغا بقى خاتمة وإن مكة وحوية لغا بقى هذا لغو عبرقاء تبالا إلي إبليس لغو عبرقاء تبالا وإلي إبليس عابد بوهاي وإذا ديسان كريجلتا سغيسان وقاريو إن ملايسة لغو دراو كل احتروه كريجلتا وقاري يو حوية عدنا كتاب كما أهر مريض يعني وحوية خاتمة حمية قائمة أيها الدنبيين فحوضة طاعات يا عبادات يا حج يا صدقات يا زكاء يا صوم يا صلاة يا مكان أشياء لا رسماته فالله يتمر وحوية وطمانك يتعرم وإن الضغداء ثم الضمانك ملك يتوحى لضوء يعني روح نصوب بلنقاضه النبي يقول بلنقاضه بلنقاضه بلنقاضه لكن النبي عرسنا ينقص للنهر وحي نقوم لمنظر لما يدمعه إلهي أكثير سنة وحي نقلنا هاي من مطعم إنه عندك أن مؤمنين بل نسوان هاي أحكام في المواريس فإيه مكة لقائها بحقها لكن إلهي أكثير سنة وحي نقلنا هاي من مطعم أسائل فضل أكثر الله قلت حيوات سرام وحكم لها وحوية أن الأعمال بالخواتيم لنبي غير السبب الله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم وقتها دعايا جاءت الشوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك